مجالس رمضانية مع فضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. هذا الشهر شهر الجنة لمن وفقه الله، سوق من أسواق الجنة، باب من أبواب الجنة مفتوح لمن وفقه الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعمال الإنسان لها آثار ولها ثمرات، أما ثمراتها فهي ما يجده الإنسان في الآخرة مما قدمه في الدنيا. فالإنسان في هذه الدنيا يعمل إما في الخير وإما في الشر، ولا بد أن يعمل، ما يبقى جامدا، لا بد أن يتحرك ولا بد أن يعمل، فإما أن يعمل في الخير والطاعة وإما أن يعمل في المعصية والإضاعة. فيجد ثمار ذلك في الآخرة إن كان من المتقين، فإنه يجد النعيم والسرور والخلود في الجنان. عمل قليلا وسعد كثيرا، مقامه في الدنيا قليل، أما الآخرة فهي لا نهاية لها في خير أو في شر. فلا بد أن الإنسان يلاقي ما عمل، لأنه ليس مهملا ولا تضيع أعماله سدى، هي مسجلة ومدونة ومشهود عليها. فلا بد أن يلقى جزاءها في الآخرة، إن كانت خيرا فخير وإن كانت شرا فشر، ولا بد. لا يحسب الإنسان أنه يسرح ويمرح في هذه الدنيا ويفعل ما يريد، أو أنه يطيع الله ويتقي ويعمل الصالحات وأن هذا سيذهب وينقضي، لا، هذا مسجل ومدون ومشهود عليه، وسيعطى كل إنسان صحيفته يوم القيامة. إن كان من أهل الخير يعطى صحيفته باليمين، وإن كان من أهل الشر فيعطى صحيفته بالشمال. أما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطان. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا كل سيلقاه هذا المصير، أهل الخير وأهل الشر، لا محيد عنه أبدا. بعد الموت، وقت الموت وبعد الموت، لا مجال للتوبة والرجوع عن الخطأ، يلزم ما عمله يلزمه. أما ما دامت روحه في جسده وما دام حيا في هذه الدنيا فبإمكانه الفرصة وهي التوبة والاستغفار واستبدال السيئات بالحسنات، هذا بالإمكان وهو يسير سهل. فلا بد أن الإنسان يحاسب نفسه في هذه الحياة عن عمله، ما كان من خير يتزود منه وما كان من شر يتوب إلى الله ويتركه. هذا لا بد منه، هذه ثمار الأعمال التي قدمها الإنسان في حياته في هذه الدنيا. أما الأثر فإن الخير يظهر أثره على أهله في الدنيا، تجدون المؤمنين والأخيار تظهر عليهم علامات الطاعة والقبول عند الناس والمحبة، ويرتاح إليهم الناس. هذا الشيء جعله الله سبحانه وتعالى. هم ما يعطون الناس أموالا ولا يعطونهم أشياء، ومع هذا يحبونهم لأن الله وضع لهم القبول. فإن الله إذا أحب عبدا وضع له القبول في الأرض. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ودا في قلوب الناس بعد الود الذي لهم عند الله سبحانه وتعالى. تظهر آثار ذلك على وجوههم وعلى تصرفاتهم. وأما من كان من أهل الشر فيظهر الشر عليه وعلى أعماله، وينفر منه الناس ينفرون منه وإن كانوا أصدقاءه، ينفرون منه ولا يحبونه. شيء جعله الله سبحانه وتعالى في قلوب العباد، فتظهر آثار ذلك على العبد من خير أو شر. وينزل الله البركة في أعمال أهل الخير وينزل الفشل في أعمال أهل الشر مهما حاولوا. الكفار وإن كانت عندهم الدنيا والمصانع والمخترعات والمناظر الجميلة في بلادهم، فإنهم في قلق وهم، وهم مبغضون وممقوتون عند الله وعند خلقه. أما أهل الإيمان ولو لم يكن عندهم شيء من الدنيا فإنهم محبوبون عند الله ومحبوبون عند الناس، وهذا شيء لا يستطيع أحد أن ينكره، شيء جعله الله سبحانه وتعالى بين عباده. هذه علامات السعادة، إذا وضع الله القبول للإنسان في هذه الحياة الدنيا فهذه علامة السعادة، وإذا وضع له البغض ووضع له النفرة منه في هذه الدنيا هذه علامة الشقاوة. وهذا شيء بيد الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أحد أن يغيره أبدا، شيء واضح على الناس. فرق بين المؤمن وبين الفاسق والمنافق والكافر، فرق عظيم عند الناس، ما بالك بما عند الله سبحانه وتعالى. حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ما يستوي هذا، ما يستوي المؤمن والفاسق، ما يستوي المؤمن والمنافق، ما يستوي المؤمن والكافر أبدا. الله وضع بينهم الفوارق العظيمة، ولكن هذا لمن وفقه الله ونظر بالبصيرة، لا بالبصر فقط، ينظر بالبصيرة وبالقلب ليميز بين الحق والباطل ويفرق بين أولياء الله وأعداء الله. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يوفقنا وإياكم للأعمال الصالحة